أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس من المشرق فات Oh. فانظر إلى طعامك ولكن يطمئن قلبي.

صدق الله العظيم.